وَلَا حسبهم جهنم يوم

وَإِذَا

نعم إخوة الإيمان، والله خبير بما تعملون، فانتبهوا أيها الإخوة إلى أعمالكم وطهروها واجعلوها خالصة لله تعالى حتى تكونوا من أهل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة المجادلة تلاها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في مستهل أمسيتنا هذه التي نوفيكم بها من ساحة مسجد سيدي أبو مسلم في قرية شبرا قبالة مركز قوسنا في محافظة المنوفية.